الأرض وفايد بالمخزون وحالتنا أحلى حليب. نتفت جناحي تنديف ورمش عيوني مع الريف. ما معي اشتير رغيف حتى طعمي أطفالي. ما معي اشتير رغيف حتى طعمي أطفالي. ويا حاكم رد علي وطل من القصر قبالي. بدي حقوق وعدالي ارفع راسي بالعالي. يا شباب ويا شباب يا صبايا ويا شباب ويا تلاميذ ويا طلاب. ما عم بعرف شو الاسباب وليش مطنش هالوالي. حي كل المنتفضين على شمال وعلى اليمين. اسلام ومسيحيين اسلام ومسيحيين واغلى اغلى الغلاليم. اسلام ومسيحيين وانتو اغلى الغواليم. صرختنا صرخة موجوع بيكفي فقر بيكفي جوع. مطلبنا الحق المشروع مطلب اهلي وعيالي. مطلبنا الحق المشروع مطلب اهلي وعيالي. بدي حقوق وعدالي ارفع راسي بالعالي. يا حاكم رد علي وطل من القصر قبالي. بدي حقوق وعدالي ارفع راسي. لو عنا عدل وقانون ما في علينا اي ديون. زاد الفايض بالمخزون وحالتنا احلى حالي. بدي حقوق وعدالي وارفع راسي بالعالي. يا حاكم رد علي وطل من القصر قبالي. بدي حقوق وعدالي ارفع راسي. صار لازم نحكي ونقول ونواجه اكبر مسؤول. صار لازم نحكي ونقول ونواجه اكبر مسؤول. بدنا عدالي وحلول ترضي هالشعب الغالي. بدنا عدالي وحلول ترضي هالشعب الغالي.